غفلان ريكي سعيبي أي غزود بهم تني لانا زكي من تدريتي يوري فغلي بالمضي ويلي ويلي Thank you. عطاري نولاد حبابي أضرنت لحنا ردي فول حال العيدي تيري الحلوة نبوق ولا تيني نزي